بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة التكاثر مكية، 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله. التكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والرجال، حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثرا. كلا ردع سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين، أي علما يقينيا، علما يقينا عاقبة التفاخر بما اشتغلتم به لترون الجحيم النار. جواب قسم محذوف، وحذف منه لام الفعل وعينه، وألقي حركتها على الراء. ثم لترونها تأكيد عين اليقين مصدر، لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لتسألن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. يومئذ يوم رؤيتها عن النعيم ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي هؤلاء وزيرا يا رب العالمين، قولوا آمين. وبعد، فبفضل الله جل وعلا ومنته وصلنا إلى تفسير سورة التكاثر. هذه السورة لها اسمان: التكاثر وسورة ألهاكم، وهي كما قال المصنف رحمه الله مكية. قضية أو قبلها التناسب بينها وبين السورة التي قبلها، في السورة التي قبلها التخويف بالآخرة، في هذه السورة بيان ما الذي يشغل عن الآخرة، هذا الوجه الأول. في سورة القارعة التخويف عن الآخرة، وفي هذه السورة بيان المشغل عن الآخرة. في سورة القارعة ذكر المآلات الأخروية، في سورة التكاثر ذكر مبدأ المآلات الأخروية القبر، ذكر مبدأ المآلات الأخروية القبر. في سورة التكاثر هذه قضيتها الحذر من الملهيات التي تلهي عن الآخرة، الحذر من الملهيات التي تلهي عن الآخرة. افتتح الله جل وعلا هذه السورة بقوله: ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماضي، وكم الضمير مبني في محل رفع فاعل، أو لا، كم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، التكاثر فاعل مؤخر. إذن نلاحظ ألها التكاثر، ألهانا، ألهانا التكاثر، لكن هنا قال هاكم التكاثر. ألحق المفعول بالفعل للدلالة على أن التكاثر إنما يلهينا نحن ولا يلهي غيرنا. الملائكة عددهم أكثر بكثير من البشر، ومع ذلك لا يلتهون. ألهى من اللهو، ألهى يلهي لهوا، ألهى غير لها. لها فعل لازم، لها زيد بكذا، وألهى اللاعب زيدا عن كذا، فهو متعد بنفسه. هنا ألهاكم أي أدخلكم في اللهو التكاثر. الإلهاء بمعنى كما قال المصنف بمعنى الإشغال، ويأتي كلمة وتأتي كلمة الإلهاء بمعنى الغفلة، وتأتي كلمة الإلهاء في القرآن بمعنى النسيان، وتأتي كلمة الإلهاء في القرآن بمعنى الانشغال. إذن هذه المعاني كلها صحيحة. لما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر، يرد سؤال، لم يقل أشغلكم، قال ألهاكم. نريد للجواب على هذا السؤال أن نعرف الفرق بين لها وبين لعب. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. اللهو ما أشغل القلب، وإذا انشغل القلب هل البدن يكون فارغ ولا مشغول؟ بعد مشغول تبعا. وأما اللعب فما أشغل البدن وربما القلب لا يكون مشغولا. فهمنا الآن؟ اللهو إشغال القلب، التهى فلان بكذا عن كذا يعني قلبا وقالبه تبع. لذلك حتى اليوم لو نلاحظ يقولون أهل اللهو واللعب. لماذا يفرقون بين أهل اللهو وأهل اللعب؟ أهل اللهو غالبا يطلقون على أهل الغناء والطرب، لأنهم بقلوبهم ينشغلون بقلوبهم وأجسامهم تبع. أما أهل اللعب فأبدانهم تنشغل وربما قلوبهم لا تكون مشغولة، ممكن وهو يلعب يذكر الله عز وجل. ولذلك كان كلمة اللهو أشد من حياة الدنيا لعب ولو. وهنا قال ألهاكم أي أدخلكم في اللهو، في الانشغال على ما قال المصنف، شغلكم عن أي شيء. ألهاكم التكاثر عن أي شيء؟ لاحظ الآن أن هذا الجواب غير مذكور. ألهاكم التكاثر عن أي شيء غير مذكور. المصنف قال عن طاعة الله، فذكر فردا من المفردات المقدرة، وهذه قاعدة في التفسير أكررها ونكررها ونكررها حتى تترسخ. ما لم يذكره الله فلأنه أراد الإطلاق. ألهاكم التكاثر عن الحقوق، ألهاكم التكاثر عن حقوق الآدميين، عن حقوق النفس، عن حق الله عز وجل، كل ذلك داخل. فالإنسان الذي يهتم بالتكاثر يحسب الدنانير والدراهم يهضم حق نفسه، يهضم حق الناس، لا يعطي حق الله سبحانه وتعالى. إذن ألهاكم التكاثر عن أي شيء؟ عن الحقوق كلها، ليس عن طاعة الله. لكن هو أعظم شيء التكاثر يلهي عنه. ألهاكم التكاثر، قال عن طاعة الله. ألهى اللعب زيدا عن كذا، لا بد من عن كذا، هنا قال عن طاعة الله. ولم يذكر الله عز وجل عن أي شيء ألهان التكاثر، لأنه يلهي عن أشياء كثيرة غير محصورة، غير محصورة. ولذلك تجدون أن أهل التكاثر غالبا ما يكونون مقصرين في حقوق متعددة، ليس في حق واحد. قال التكاثر التفاخر، تكاثر على وزن تفاعل، تكاثر على وزن تفاعل، بمعنى يوجد فعل فأنت تتفاعل معه، يوجد شيء فأنت تتفاعل معه، هذا يسمى التكاثر. مثل التفاعل إيش؟ قال مائلات مميلات، مائلات مميلات، وجد منهن الفعل، وجد من الناس الفعل، ها؟ هذا تفاعل. ألهاكم التكاثر على وزن التفاعل، لأنه يوجد فعل وهو الكثرة ويوجد نتيجة لهذه الكثرة فيك أنت، فهذا مع هذا يسمى تكاثر. قال التكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والرجال، وهذا تفسير صحيح. التكاثر فسر بأحد مفرداتها، ألهاكم التكاثر يعني التفاخر. وكانت العرب لا سيما في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم مواسم، أشهر موسمين لهم كان سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. سوق عكاظ في جهة الطائف وسوق ذي المجاز قريب من منى. ماذا كانوا يفعلون في هذين السوقين؟ كانوا يفتخرون. بأي شيء يفتخرون؟ كل قبيلة تفتخر بما عندها على الأخرى، هذه تفتخر بكثرة رجالاتها، وهذه تفتخر بكثرة شعرائها، وهذه تفتخر بكثرة أبطالها، وهكذا وهكذا كانوا يفتخرون. فكان الواجب عليهم في مثل هذه المواضع التي فيها ذكر الله أن ينشغلوا بالذكر لا أن ينشغلوا بالتكاثر. فهم كانوا ينشغلون بالافتخار بذكر أموالهم وأولادهم ورجالاتهم وإلى ذلك، لكن لا بد أن ندرك أن التكاثر في الآية مطلقة، ألهاكم التكاثر. التكاثر في أي شيء لم يذكر، وهذه وحدها في من بلاغات القرآن يا إخوان، والله بلاغات القرآن لا وجود لها في أي شيء من الكتب، لا تجد لها نظيرا في الكتب أبدا، لأن هذا كلام الله. الآن الشيخ الصدوق الكذوب من هو؟ ها؟ جوجل. الشيخ الصدوق الكذوب الآن أدخل فيه كلمة جملة ألهاكم التكاثر، والله لا تجد له مرجعا إلا كتاب الله عز وجل أو شخص ينقل عن كتاب الله، لا تجده في كتاب آخر قاله أحد مبتدئا. هذا كلام الله، ما يمكن أن تجده في مكان آخر. ولذلك لو تلاحظ ألهاكم عن أي شيء محذوف حتى يذهب بك التفكير إلى أشياء كثيرة، هذا يلهاني عن كذا، وهذه ألهتني عن كذا، وهذه ألهتني عن كذا، كثرة سياراتي ألهتني عن كذا. ألهاكم التكاثر في أي شيء، التكاثر في أي شيء مطلق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن التكاثر في العلم مشغل عن الذكر. ها، إيش رأيك الآن؟ التكاثر حتى في العلم مشغل عن الذكر. كيف التكاثر في العلم مشغل؟ إذا جيت تطلب علم، الله فلان ها خلص كتاب الفلاني، أنا بخلص كتاب الفلاني، هذا خلص كذا وهذا خلص كذا، إذن صار المسألة مسألة تكاثر، ما هي مسألة علم، فصار انشغال عن الإخلاص، صح ولا لا؟ إذن انشغلت ولا ما انشغلت؟ التهيت أو لا؟ فينتبه المسلم إلى هذه القضية، ألهاكم التكاثر، وهذا حكم الله عز وجل، حكم الله جل في علاه. قال حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، يقول المصنف بأن متم فدفنتم فيها أو عددتم الموتى تكاثرا. فيه تفسيران. التفسير الأول ألهاكم التكاثر فأصبحتم تفتخرون بالكثرة حتى وصلتم إلى مرتبة أن القبيلة تقول إن موتانا أكثر من موتاكم. شوفوا كيف التكاثر وين وصلهم، إلى أن أصبحوا يعدون القبور، مقبرتنا أكبر من مقبرتكم. إيش فائدة هذا التفاخر؟ سبحان الله العظيم، قبورنا أعظم من قبوركم. هذا أحد التفاسير، وهذه كان الجاهلون يفعلونها، يقولون إن أبي الفلان المدفون في المكان الفلاني وجدي فلان المدفون في المكان الفلاني، وأصبح يفتخر بالأموات وهم في مقابرهم. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى قصدتم، زرتم هنا إذا قلنا أنهم افتخروا بالمقابر يعني قصدتم المقابر بالافتخار، فهمنا كيف يكون المعنى؟ حتى زرتم المقابر على التفسير الثاني أي حتى قصدتم المقابر لتعدوا الموتى وتفتخروا بهم. وعلى التفسير الأول حتى زرتم المقابر يعني التهيتم وألهتكم التكاثرات والمكثرات والملهيات إلى أن زرتم المقابر. يقول بعض المفسرين لما ذكر الله عز وجل فقال زرتم المقابر ولم يقل حتى صرتم في المقابر؟ هو المقصود زرتم المقابر أي حتى صرتم المقابر، حتى صرتم في المقابر. قال المفسرون رحمهم الله ومنهم شيخنا الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه قال حتى زرتم المقابر، أتى بلفظة زرتم لبيان أن المحل ليس محل استقرار وإنما محل زيارة مؤقتة. أنت في القبر، في المقبرة، نسأل الله جل وعلا يعيذنا وإياكم من عذاب القبر وفتنته وأن يجعلها روضة من رياض الجنة علينا وعليكم وعلى المسلمين. وأنت في المقابر وقتك مؤقت، زيارة. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية من الآيات التي يستدل بها على أن المقابر شيء مؤقت. ولذلك لا يصح المثل المعروف المشهور في الجرائد والمجلات يقول فلان انتقل إلى مثواه الأخير. كيف مثواه الأخير؟ ها، إذا كان مقصودهم مثواه الأخير في الدنيا فيمكن، لكن أن يقال مثواه الأخير ويقصدون أنه ما راح يطلع منها هذا مو صحيح، لأن الله يقول حتى زرتم المقابر، زيارة هي. إذا زار الإنسان المقابر زيارة الموت، هنا يدرك أن التكاثر الذي كان يلهيه لم يكن نافعه. ولذلك قال الله كلا اردعوا قبل أن يحصل لكم هذا الذي أخبرتكم، انزجروا قبل أن يحصل هذا الذي أخبرتكم، فإياكم والإلهاء بالتكاثر عن المقابر. تذكر دائما أن لك بيتا ستزوره ثم تنتقل عنه إلى دار أخرى. سأضرب لكم مثالا قد ذكرته في مجلس كان فيه شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد، ومن عجيب حفظه أنه بعد سنة زارنا مرة أخرى فذكرني بنفس المثل وطلب مني أن أضربه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. بعض الرواة ظن أن أو شك من الراوي، ليس شك، هو ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع؟ قال كن في الدنيا غريب أو عابر السبيل. انتبه الآن، لأن هذين المثلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود، وأضرب لكم مثالا لتوضيح المعنى ولو طولنا. لو جاء شخص من خارج الإمارات للعمل في الإمارات، هذا الآن غريب، أهله في بلده في الهند مثلا أو في السن أو في أمريكا، أهله هناك وجماعته هناك عشيرته هناك، كل ما يأخذ الراتب يصرف منه على قدر حاجته. تقول لي يا أخي بخبخ شوي، يقول يا أخي أنا غريب، أنا برسل أموالي هناك، أنا أرسل أموالي هناك. طيب تعال خلينا نسوي لك بيت أحسن من هذا، أنت عايش في ضيق مع الناس. قال لا يا أخي أنا أحتاج الفلوس، أرسلها لأهلي هناك. كل ما قلت له شيء قال أهلي هناك أهلي هناك أهلي هناك، صح؟ هذا بالنسبة للغريب. طيب نحن في الدنيا غرباء ترى، لماذا لا نقول هذا الكلام في حال أنفسنا؟ إن أهلنا أمامنا، لماذا لا نقول هذا الكلام؟ بسبب الإلهاء. أو عابر سبيل. عابر سبيل الشخص الآن مسافر جاي من رأس الخيمة ومر على الشارقة ورايح السعودية. لما مر على الشارقة هو الآن قصده أن يذهب إلى مكة، شاف المسجد هذا وكذا وإلى آخره، خلاص يحط فراشه ويتمدد وينام ويأكل ويشرب وخلاص، ولا همه وغمه كيف يصل إلى مقصده؟ ها؟ إذن عبر السبيل لو وجد مكانا مريحا له لا يرتاح إلا بقدر حاجته، وهذا الذي ينبغي أن يكون نحن حالنا على هذا المثال، على هذا المنوال في الدنيا، إما غرباء أو عابر السبيل. هنا الله جل وعلا يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى أن زرتم المقابر. أن وما بعده من الفعل المضارع، طبعا أن مقدر بعد حتى، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى إلى وقت زيارتكم المقابر حينها تدركون عظيم غفلتكم، حينها تقولون يا ليتنا ويا ليتنا قدمنا وفعلنا وفعلنا. زار رجل أبا الدرداء رضي الله عنه حكيم الأمة من الصحابة، فلما زاره لم يجد في بيته، وهو أمير، لم يجد في بيته إلا ميضة وبساطا من خوص يصلي عليه، ولم يجد في داره شيء، فالتفت ولم يجد شيء. فلما جاء أبو الدرداء قال أين متاعكم؟ السائل يسأل وين أغراض بيتك؟ قال بعثناها إلى دارنا الأخرى، بعثناها إلى دارنا الأخرى. فظن الرجل أن أبو الدرداء عند بيت ثاني في مكان ثاني وقعد يرسل أمواله هناك عشان ما يكتشف عمر. فلما أراد أن يخرج قال له غلام أبي الدرداء أتدري ما بيته الثاني؟ قال لا. قال إنه عن الآخرة، إنه عن الآخرة. إذن حتى زيارتكم المقابر، إلى زيارتكم المقابر. قال كلا، قلنا إيش؟ حرف ردع وزجر، يعني انزجروا لا يلهكم التكاثر إلى أن تصلوا للمقابر. وفي الآية إشارة إلى أن من أسباب قطع الإلهاء زيارة المقابر، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا تكون زيارتك للمقابر تكاثرا بعد، خليك بروحك لا تمشي مع الناس بعد تروح المقابر أربعة خمسة مجتمعين رايحين المقابر ما راح تتعظون، اذهب بمفردك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليلا بمفرده إلى المقابر، ولا لا؟ حديث وين؟ في البخاري، من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، صحيح؟ إذن إذا أراد الإنسان يتذكر كما قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليش قال مثنى وفرادى؟ لأن لو صار ثلاثة ما رح يحصل، ما رح يبتعدون عن التكاثر، يبقون في التكاثر، وما داموا في التكاثر فلا يستطيعون التذكر المطلوب. قال كلا سوف تعلمون. سوف من الأفعال، سوف فعل، عفوا، سوف إذا دخل على الفعل المضارع فإنه يصير المعنى إلى المستقبل الذي ليس بعد. تعرف تعلمون أن الفعل المضارع يفيد حدوث الفعل الآن أثناء الحديث أثناء الكلام، فإذا خلص الفعل بالسين أفاد الاستقبال، وإذا خلص بسوف أفاد الاستقبال المتأخر. سوف تعلمون، إذن معناه أن إلهاكم بالتكاثر في الدنيا سوف يعود عليكم بمآل وخيم. ثم كلا سوف تعلمون، أعاد الفعل. ظن بعض الناس أن هذا تكرار وليس الأمر كذلك. لما؟ لأن قوله كلا ردع، ارتدعوا سوف تعلمون عاقبة هذا الإلهاء. ثم يقول بعد ذلك ثم، أي بعد عاقبة هذا الإلهاء، كلا أي وقتها سوف تعلمون أن تفاخركم السابق لم يكن إلا مضرة عليكم. فالأولى زجر عن الإلهاء، والثانية بيان وزجر أن الذي التهيتم به سوف يضركم ولا ينفعكم. قال ثم كلا سوف تعلمون عاقبة إلهائكم وافتخاركم وتكاثركم. قال سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر. إذن تأملوا أن كلا الأولى ردع الآن لنا نحن الأحياء، ثم كلا سوف تعلمون ردع للمآل الذي يكون عند النزع أو بعد عند القبر أو يوم القيامة. سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر. وقد جاء في الحديث أن رجلان من بني إسرائيل افتخرا، فقال أحدهم الآخر من أنت؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد عشرة من آبائي يفتخر. فقال الرجل أنا ابن الإسلام. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن بشر الثاني بالجنة وأخبر الأول أن الله أدخله وعشرة من آبائي النار. التفاخر هذا ما يصلح، ينبغي الإنسان أن يبتعد عن التفاخر سواء كان للأحياء أو للأموات. ثم قال جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين. الآن كلا الأولى بمعنى ردع للأحياء، كلا الثانية ردع لسوء المآل، طيب كلا هذه الثالثة بمعنى الإثبات ليس بمعنى النفي. كلا، لذلك قال المصنف حقا كلا أي حقا سوف، كلا حقا لو تعلمون علم اليقين، حقا لو تعلمون علم اليقين. إذن كلا هذه متعلقة بما بعدها وليس بما قبلها، بخلاف كلا في الموضعين الأوليين. هذه السورة يقول العلماء فيها بيان أصناف العلم، فيها إيش؟ بيان أصناف العلم. العلم ثلاثة أنواع: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كم صار أنواع العلم؟ ثلاثة. ما الفرق بينهما؟ علم اليقين هو ما ترتب على الخبر من حكم، أو ما رتبه العقل على قياس، هذا هو العلم. إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. معرفة الشيء على ما هو عليه، إما بدليل خبري أو بدليل عقلي، هذا يسمى علم اليقين. إذا كان عن يقين يسمى علم اليقين. طيب متى يقال عين اليقين؟ إذا رأى الإنسان ذلك أصبح ما كان يعلمه علما، ها عين اليقين، كان علم اليقين صار عين اليقين، عين اليقين. إذن علم اليقين مسألة علمية، عين اليقين مسألة واقعية. مسألة إيش؟ واقعية. حق اليقين أن يكون الإنسان معايشا لما كان يعلمه. ولنضرب على هذا مثالا، أولا مثالا سيئا نعوذ بالله من هذا المآل، وثانيا مثالا طيبا نسأل الله هذا المآل. لو قال قائل إن الفجار لفي جحيم، هذا إيش نسميه الآن؟ علم اليقين. فإذا جاء يوم القيامة ورأى النار وهي تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام منها يجر سبعون ألف ملك، نسأل الله السلامة العافية. ولها زفير وشهيق، وإن ريحها لا توجد بمسيرة كذا، وحرها توجد بمسيرة كذا. ماذا أصبح الآن؟ الجحيم عين اليقين رؤي. فإذا أدخل الكافر أو المنافق أو الفاجر النار، ماذا صار الآن؟ حق اليقين أو عين اليقين. تأمل الآن، يعني علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. طيب الآن لو قال قائل إن الأبرار لفي نعيم، هذا علم اليقين. إذا رأينا الجنة عين اليقين، إذا دخلنا في الجنة حق اليقين، نسأل الله ذلك. كل آمين. واضح هذا؟ طيب قال كلا، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين، أي علما يقينيا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. إذن علم اليقين من أي أنواع الإضافة؟ سؤال مهم. من باب أنواع إضافة إيش؟ الموصوف إلى صفته، لأن اليقين صفة للعلم، علما يقينيا، فأضفنا العلم الذي هو الموصوف إلى صفته الذي هو اليقين. ما نوع الإضافة؟ إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا صحيح، إضافة الموصوف إلى صفته. لو تعلمون علم اليقين، يعني علما يقينيا، علما يقينيا. قال المصنف لو تعلمون علما، أي علما يقينيا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. نعم، لأن التفاخر مآله وخيم، خصوصا في الدنيا، يدل على الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك لترون الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. وهل الجحيم جامد أو مشتق؟ هذا السؤال متروك للباحثين منكم. هل الجحيم اسم جامد أو مشتق؟ هذا متروك للباحثين منكم. لترون الجحيم، هذا صار أي أنواع العلم؟ عين اليقين. قال جواب قسم محذوف. هنا قال لترون الجحيم، الخطاب عام، ما حصل بعده استثناء، فيه دليل أن الكل سيرى النار، سواء كان طائعا أو طالحا، الكل سيرى النار، كما قال الله في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الكل سيرى النار. قال ترون الجحيم، النار، جواب قسم محذوف. أين القسم المحذوف؟ ما الذي دل على جواب القسم المحذوف؟ اللام الموطئة للقسم. والأقسم، أقسم لترون الجحيم، إذن جواب قسم محذوف، أقسم لترون الجحيم، هذا جواب القسم. قال وحذف منه لام الفعل وعينه. فعل رأى، انتبه الآن، لترون الجحيم. يقول المصنف، هذه المسائل الدقيقة التي ينبغي نتعلمها نحن، حذف منه لام الفعل وعينه. ما الذي بقي إذن؟ فاء الفعل، لأن كلمة الفعل فاء عين لام، فاء عين لام، هذا أصل الكلمة. راء، الراء فاء الكلمة، والهمزة عين الكلمة، والياء لام الكلمة. المصنف يقول وحذف منه لام الفعل الذي هو إيش؟ الياء، وعينه الذي هو الهمزة. ما الذي بقي؟ الراء. إذن في هذه الجملة كلمة لترون لام لام القسم، والتاء تاء المضارعة، أين الفعل؟ الراء. أين الفعل؟ الراء. طيب والواو؟ لا الواو واو الجماعة، لا ترون. والنون ها؟ نون توكيد. إذن تأملوا معي أن الفعل حرف واحد. نعم، لا ترون الجحيم. قال وألقي حركتها على الراء، وألقي حركتها على الراء يعني حركة إيش؟ حركة المحذوف. نعم. قال ثم لترونها، ثم لترونها تأكيد. قلنا إن المصنفين إذا قالوا تأكيد فيكون المعنى أنه لم نستفد معنى جديدا إلا التأكيد، صحيح؟ وهل نحن على هذه الطريقة؟ قلنا لا. قد أكد لنا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يصح في القرآن. لما قال لترون الجحيم علمنا أن هذا شيء وهو عين، عين اليقين. طيب قال ثم لترونها عين اليقين، لا، الأولى رؤية بصرية، رؤية إيش؟ بصرية. ولا يلزم من الرؤية البصرية إدراك ما في النار من الأهوال، ولذلك قال ثم لترونها عين اليقين، وهو بمعنى حق اليقين. هنا عين، هنا ليس المقصود عين الرؤية، عين الشيء يعني ذاته حقيقته. فإذا اختلف المعنى فصار الآن المقصود أنتم أيها المفتخرون بالتكاثر لترون الجحيم رؤية عين أولا، ثم لترونها رؤية حق ثانيا وهو عين اليقين. إذن المعنى اختلف، فليس تأكيدا كما قاله المصنف رحمه الله. ثم لترونها أي ثم الأمر والله لترونها أي النار عين اليقين. يقول مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد، رأى وعاين بمعنى واحد. الصواب أن العين هنا ليس المقصود به مصدر رأى، رأى يرى رؤية، وعاين الشيء يعاين معاينة وعينا، لا، المقصود هنا بالعين يعني بالذات، يعني بالذات. كما تقول اشتريت الأرض عينها، ايش معنى عينها؟ ذاتها التي أنا رأيتها من قبل. تقول هذه السيارة عينها أريد، ها؟ إذن ما هم من العين، لا، معنى الذات. إذن ليس هذا تأكيد. نقول إن هذا أيضا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، واليقين صفة للعين. والمقصود ثم الأمر والله أو أقسم لترونها رؤية إذاقة، نعوذ بالله من ذلك، رؤية إيش؟ إذاقة، رؤية إحساس، رؤية إعاشة. عاشوا في التكاثر فيعيشون الآن في مآل التكاثر. قال عين اليقين، قال مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد. الصواب نحن قلنا، وهذا اتفاق بيننا وبينكم، أن نقول لا يوجد في اللغة العربية مرادف من كل وجه. فإذا قلنا رأى يعني بالعين، طيب وعاين أيضا بالعين، فما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أنه إذا قال رأيت كذا يعني مطلق الرؤية، لكن إذا قال عاينت كذا يعني رأى وفحص حتى أدرك ذات الشيء كله، فصار المعنى أشمل، فصار المعنى أشمل. قال رحمه الله ثم لتسألن، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال حذف منه نون الرفع لتوالي النونات. نعم، أصلها لتسأل نن، لتسأل نن. لماذا حذفت النون الأولى نون الرفع؟ لأن تسأل تسألون، أصلها تسألون. لماذا حذفت نون الرافع؟ لأن الأفعال أفعال الخمسة يرفع بأي شيء؟ بثبوت النون. وهنا لا يوجد شيء يجعله مجزوما أو منصوبا لنحذف النون، فلماذا حذف النون؟ قال المصنف: حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، لأن هذه النون نون التأكيد. طيب ترون، ترون ليس من الأفعال الخمسة بخلاف تسألون من الأفعال الخمسة. قال: حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. لماذا واو ضمير الجمع أيضا حذف؟ النون عرفنا لتوالي النونات. طيب وواو ضمير الجمع تسألون، هذه الواو لماذا حذفت؟ قال: لأن واو ضمير الجمع ساكنة، والنون نون التوكيد المثقلة الأولى ساكنة والثانية، فالتقى واو ساكنة مع نون ساكنة فلا يلتقيان، فحذفنا واو الضمير ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. قال: يومئذ، ثم لتسألن يومئذ يوم رؤيتها. التنوين هذه يسمى تنوين العوض. إيش يسمى؟ تنوين العوض. التنوين العوض انتبهوا ثلاثة أنواع: عوض عن، عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة. هنا قال: يومئذ يصح يوم رؤيتها جملة، يصح يوم القيامة اسم كلمة واحدة، عن النعيم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الأشياء التي كنتم تتكاثرون بها وكان واجب عليكم أن تشكروا الله عليها وتذكروا الله بها وعندها ولأجلها، حينها تسألون يومئذ عن النعيم. قال: ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. نعيش ولله الحمد في الأمن، في رغد من العيش، في طمأنينة، في سكينة. هذه نسأل عنها؟ اي والله نسأل عنها، لأنها نعم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج طاويا. ما معنى طاويا؟ جايا. فلقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه طاويا، لقي عمر رضي الله عنه طاويا، فخرج الثلاثة حتى دخلوا بستان رجل من الأنصار. البستان في اصطلاحهم يعني حديقة اللي فيها النخيل. فلم يجدوا الرجل، فقالت المرأة لغلامها: اصعد إلى النخلة واقطع من رطبها شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الرجل. فقطع وهو يقطع، وإذا بالرجل يأتي، فاستبشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ضيوف عنده، فكان عنده عناق فذبحها وطبخها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم. هم على هذا الجوع ويسألون، فماذا نقول نحن إذ نأكل على شبع فوق شبع فوق شبع؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعمات السورة اللي بعدها: سورة القارعة مكية، ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة أي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ تهويل لشأنها، وهما مبتدأ وخبر. خبر القارعة. وما أدراك؟ أعلمك. ما القارعة؟ زيادة تهويل لها. وما الأولى؟ مبتدأ، وما بعدها خبره. وما الثانية؟ وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. يوم ناصبه دل عليه. القارعة أي تقرع، يكون الناس كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا إلى الحساب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في الجنة، أي ذات رضا بأن يرضاها مرضية له. وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه فمسكنه هاوية. وما أدراك ما هي؟ أي ما هاوية؟ هي نار حامية شديدة الحرارة، وهاء هي للسكت تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة تحذف وصلا. عرفتم ليش اخترنا تفسير الجلالين؟ لأن فيها تعليم لنا طلبة العلم، نستفيد أشياء لا يدركها العامة. هذه السورة لها اسم واحد وهي القارعة، وهي مكية بلا خلاف نعلمه بين المفسرين. المصنف رحمه الله يقول إن آياتها كم؟ 8 آيات. وفي العد الكوفي الذي عندنا 11 آية، فلعله رحمه الله عنا عد البصريين أو عد الشاميين، لأن عد الآيات مختلف وهذا لا يضر. فلو قال مثلا القارعة، ثم القارعة هذه آية نقصت من 11 واحد صار كم؟ 10. وقوله وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هذه آية صار كم الآن؟ وما أدراك ما هي نار حامية صار 8. هذا على عد غير الكوفيين. إذن قوله 8 آيات ليس على عدنا، صح ولا لا؟ خلاص، إذن فهم هذا. المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها سورة إيش؟ الزلزلة، العاديات، سورة العاديات فيها ذكر القبور وهو مبدأ المعاد، وهنا فيها ذكر الحشر والمعاد، فيها ذكر الحشر والمعاد، فكانت هذه مناسبة. أول مبدأ القبور ثم الحشر والمعاد. أيضا في سورة العاديات بيان أن الله جل وعلا هو المطلع على القلوب، وفي هذه السورة بيان أنه جل وعلا هو المحاسب للعباد، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال جلال الدين المحلي رحمه الله القارعة، أي القيامة، اسم من أسماء القيامة. ما قلنا قضية هذه السورة التخويف من الآخرة، التخويف من الآخرة والعمل لها. القارعة اسم من أسماء القيامة، والأسماء إذا تعددت دلت على عظيم المسمى. هذه فائدة مهمة، إذا كان الشيء عظيما تعددت أسماؤه وصفاته، ولذلك الله جل وعلا لا يمكن أن يوجد شيء اسمه كأسماء الله عز وجل، لا من حيث العد ولا من حيث المعنى، ولا يمكن أن يوجد شيء صفاته كصفات الباري جل وعلا، لا من حيث العد ولا من حيث المعنى. نرى في الوجود مثلا شيء له 20 اسم، له 10 أسماء، له 50 اسم، له 60 اسم، لكن أن يكون شيء واحد أسماؤها غير متناهية، هذا لا وجود له في الوجود إلا الله جل وعلا. نعلم أن الشيء إذا وجد فله صفات، هذه الصفات متعددة، 1، 2، 3، 10، 20، ولكن أن يوجد في الوجود شيء صفاته غير متناهية من حيث العد والمعنى فهذا لا وجود له إلا الله جل وعلا. واضحة؟ القيامة أسماؤها كثيرة لأنها عظيمة. القرآن أسماؤه كثير لأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه متعددة وصفاته متعددة. قال القارعة القيامة. لماذا سميت القيامة بالقارعة؟ قال تقرع القلوب بأهوالها، تقرع القلوب. ويمكن أن نقول أنها سميت بالقارعة لأنها تقرع الآذان بالنفخ في الصور، سواء النفخة الأولى نفخة الصعق أو النفخة الثانية نفخة البعث، فهي تقرع الآذان، وهذا معنى صحيح. القارعة مبتدأ، وين الخبر؟ قال المصنف ما القارعة؟ ما هذه استفهامية، ما استفهامية في محل ابتداء، القارعة خبرها، فالجملة مبتدأ وخبر. ما القارعة؟ مبتدأ وخبر، لكن الجملة الخبرية خرجت مخرج الاستفهام، ما القارعة؟ واضح؟ قال تهويل لشأنها. ما القارعة؟ ما هي القارعة؟ قال وهما مبتدأ وخبر. إذن ما مبتدأ والقارعة خبرها، خلصنا. قال خبر القارعة، إذن المبتدأ والخبر أيضا في محل رفع خبر لكلمة القارعة الأولى. واضحة ولا صح محمود؟ يعني الجملة الأولى القارعة وين خبرها؟ خبرها ما القارعة الجملة. طيب جملة ما القارعة أين المبتدأ؟ ما. أين خبرها؟ القارعة. ما هي القارعة؟ هذا الكلام. قال رحمه الله وما أدراك ما القارعة. ما أدراك أعلمك، ما أعلمك ما القارعة. قال ما القارعة زيادة تهويل لها، وكأن المعنى عنده صار تأكيد أيضا. نحن نقول لا، الأولى القارعة ما القارعة، هذا عام للكل. الثانية وما أدراك ما القارعة، هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم وجميل وجليل علمه، الله أطلعه، ومع ذلك الله يقول له وما أدراك ما القارعة، فغيره لا يستطيع أن يتصور تماما ما هي القارعة. فهمنا الآن؟ قال وما أدراك. ماذا قال ابن عباس؟ قال كل قاعدة. إيش هي القاعدة؟ من ذكرنا فيها؟ كل ما قال الله في القرآن ما أدراك فقد أخبره. واضح؟ كل ما قال الله في القرآن وما أدراك، الكاف كاف الخطاب يخاطب من؟ أي وما أدراك أنت، أعنيك يا محمد. فابن عباس يقول ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره، وما جاء في القرآن وما يدريك فلم يخبره. حفظنا القاعدة؟ زين نطبقها إذن. وما أدراك ما القارعة؟ قال المصنف ما الأولى مبتدأ، وما بعدها خبره، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف الإعراب. وما هذه مبتدأ، واو حرف عطف، ما هنا استفهامية في محل رفع مبتدأ. أين خبرها؟ خبرها جملة أدراك ما القارعة، جملة أدراك ما القارعة، هذا خبر لما الأولى، هذه فهمناها. قال ما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره. ما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. ما مبتدأ، الثانية القارعة خبرها. طيب أدرى، أدراك ما القارعة، أدراك ما القارعة. أدرى دخل عليه همزة هنا يحتاج إلى مفعولين. المفعول الأول الكاف، الضمير كاف المخاطب في محل نصب، مبني في محل نصب مفعول أول. ما القارعة؟ الجملة الخبرية المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثاني. تفضل. المبتدأ الجملة الخبرية المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثاني لأدرى. طيب متى يكون أدرى يحتاج إلى مفعولين؟ إذا كان درى يحتاج إلى مفعول واحد، أدرى يحتاج إلى مفعولين. قال يوما، وهنا نطبق قول ابن عباس، كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أعلمه. أين أعلمه؟ ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفرق. إذن جاء العلم ولا لا؟ هذا يسمى تفسير الشيء بصفته. تفسير الشيء بإيش؟ القارعة. نريد أن نعرف ما هي القارعة، فجاء تعريف القارعة بالوصف الذي يكون فيه، بالوصف الذي يكون فيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال المصنف يوم ناصبة، ناصبه دل عليه القارعة. هنا مهم جدا، يوم لماذا نصب؟ ظرف. بأي شيء نصب؟ القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن هذا تأكيد أن جملة يوم يكون الناس تفسير لماذا؟ للقارعة، إعلام لمعنى القارعة. ولذلك عمل القارعة اسم فاعل، قارعة فاعلة، صح؟ واسم الفاعل يعمل عمل فعله، فعمل في الظرف بالمفعولية يوم. انتبه الآن، قال ناصبه دل عليه القارعة، أي تقرع، تقرع يوم يكون الناس. إذن الفعل الذي عمل في يوم هي اسم الفاعل القارعة، أو فعل المقدر بمعنى القارعة وهو تقرع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش معروف صح ولا لا؟ هو الطائر الذي، مو بالفراش يعني الفراشات اللي ملونة، مو لا، هذا نوع من أنواع الفراش. الأصل الفراش هو إذا ذهبت إلى البر أوقد النار، تجد أن الحواشرات والفراشات الليلية والنهارية كلها تأتي تجتمع، هذه تسمى الفراش المبثوث، أو مطلق الفراش كالفراش المبثوث. انتبه الآن التشبيه العجيب، يكون الناس كالفراش المبثوث، عجيب والله أمره، كغوغاء الجراد المنتشر. طبعا هنا المصنف قال الجراد، الله جل وعلا ما قال جراد، كأنهم جراد منتشر في سورة إيش؟ في سورة القمر، كأنهم جراد هنا ما قال جراد، هنا قال كالفراش المبثوث. هناك تشبيه شيء وهنا تشبيه آخر، ليش؟ هناك كأنهم جراد منتشر يختلف كما سيأتي معنا إن شاء الله، هنا شيء آخر كالفراش المبثوث. طيب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.